اللي حدث ان رب العباد سبحانه وتعالى بحنان آسيا كسبب حمى الله سبحانه وتعالى موسى. ولأن موسى سيدنا موسى عنده حكاية أخرى فيها حنية أخرى له أخت، لو كان لسيدنا يوسف أخت كانت بحثت عليه وشافت هو راح فين بالضبط، لكن ملوش أخت له إخوة. فاللي له أخت الله يرضى عليه، الأخت دي قطعة من الأب والأم، الله يرضى عليكم، اللي له أخت لا يغضبها ويعطيها عينيه ولا تذكرها كثيرا أمام زوجتك، لأن زوجتك واخدة موقف من أختك من أول يوم، حتى أنها بتسأل البنت الآن العريس المتقدم ده له أم لا ماتت الحمد لله، له أخت تسجد لله شغل. أنا موافق على الزواج لا إله إلا الله، طالما ما عندوش أم وما عندوش طبعا قضية خطيرة. ليه؟ لأن احنا ربنا العيال على أن يكره بعضنا بعضا وأن نأخذ موقف من بعض سبحان الله. ولذلك أنت تعرف المرأة الصالحة، أنت كل نساءكم صالحات إن شاء الله، ومن الغير الصالحة إزاي؟ لما يكون أهل زوجتك في زيارة، جاي لك من الجزائر العاصمة، جاي لك من تونس، جاي لك من العراق سبحان الله، وجوم يزوروك، أنت تنزل إلى العمل وأنت مطمئن أن مش هتحصل مشاكل، لن تحدث مشاكل. ليه؟ لأنهم أهلها، هتكرمهم ولا تسيء إليهم؟ لكن لما تكون بارك الله فيها أمك هي الزائرة أو أختك، أنت تروح العمل وأنت قلق ولا وأنت آمن؟ بصراحة يعني إحنا في المسجد ممنوع الكذب، وخارج المسجد الكذب حرام بره. ها هتطلع وأنت قلق وتدعو كل خمس دقائق إيه كيف الحال؟ الحمد لله أنتم بخير، مش عايزين شيء، ومش عايز يعرض طلبات، ده عايز يشوف يعرض أمنه هو، يعني يا ترى الموضوع مؤمن ولا غير مؤمن. لكن سبحان الله العظيم، انظر الى آمنة بنت وهب ام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبحت ارملة، ارملة وهي في 18 من عمرها، مات عبد الله وعندها 18 سنة، هي من المدينة من بني النجار. لكن انت تعلم الزوجة لما تصير أرملة بياخدوا الولد منها وتروح لبيت أبوها، معروف كده عند العرب. لكنها مكثت مع فاطمة زوجة عبد المطلب اللي هو اللي هي أم عبد الله ابن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانه طول المدة، دليل على أن حسن تعامل ولا سوء تعامل؟ حسن تعامل، حسن تعامل. الناس لما تعامل بعضها بالحسنة يا أخي، البيوت الناس كالعصافير، لو أمسكت العصفور من رقبته هكذا وضغطت عليه يموت أم يحيا؟ يموت. فالعلاقات الإنسانية عايزة حنان، لا تأخذ ابنك في جيبك وتخليه يتحرك وفق مرادك أنت. يا أخي افتح له المجال، افتح له المجال يا رجل يا مؤمن. بعد حادثة أبرهة انتشر مرض وجرثومة في مكة، فكان الناس يموتون. عبد المطلب خاف على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله مع حريم، من الواجب العيل بيرضع كم سنة؟ سنتين. سيدنا الرسول قعد عند حريمة كم سنة؟ 4 سنوات. يقولك عشان يتعلم فروسية، مش فروسية الوقت ده، ما هوش لسه قبل الفروسية. خاف عبد المطلب على حفيده من الوباء الموجود في مكة نتيجة أن الله أصاب سبحان الله أبرهة ومن معه بهذا الوباء سبحان الله، وخلفوه خلفهم بعد حادثة الفيل. ولذلك قلنا من قبل إن بعض الحيوانات والدواب أفضل من الإنسان المنحرف. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ما قال رب العباد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بملاك الفيل أو بمروض الفيل أو بمالك الفيل؟ لا، بأصحاب. قال أهل اللغة الصاحب يصاحب من هو خير منه. لماذا سمي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار وعبد الله بن عمر وبلال صحابة؟ صاحبوا من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصاحب من يصاحب من هو خير منه. طب صاحب الألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الله يبقى هم صاحبوا ايه؟ الفيل. يبقى الفيل هم الأفضل ولا ولا ولا ولا الفيل الأفضل؟ ليه الفيل أفضل؟ هم أرادوا هدم الكعبة والفيل يأبى ويرفض أن يهدم الكعبة، فمن أفضل من سبحان الله.